حصريا على موقع djkimo.com. وين العين؟ وين بابا وماما؟ وين أصحابي؟ وين أحبابي؟ وين العيد؟ العيد سيأتي قريبا جدا، والحزن سيذهب بعيدا جدا، والفرح يدوم والحزن يزول. اليوم العيد، اليوم العيد، وده لبس جديد، لبس الجديد. خلينا نعيش والفرحة معنا، وأكيد هنلاقي ناس هنا وحشانا. اليوم العيد، لبسي الجديد، والفرح قريب والكل سعيد. يلا البلالين هطر لبعيد. مرحب يا عيد. مين عايز عيدية؟ مين عايز عيدية؟ نفسي أسمع منك أغنية. أنا يا كحك العيد، يا بسكويت، يا شربطات بالكوبايات، يا هدية عيد وفلوس العيد. انت بقى نفسك في ايه؟ نفسي في العيد.